بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا أيها الإخوة المصلون هو مجلسنا السادس من مجالس فقه الصيام والتعليق على كتاب الإمام بأحكام الصيام والقيام. ومبحثنا اليوم هو من الذين يجب عليهم الصوم. أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، الصحيح يعني الخارج الأمراض المانع من الصيام، المقيم غير المسافر. وأيضا بالإجماع يجب أن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس، فإذا صامت حال حيضها وحال نفاسها لم يجزئها ولم يسقط عنها الفرض، بل تكون آثمة، لا يجوز لها أن تصوم حال حيضها ونفاسها. فقولنا يجب الصوم على المسلم معناه أنه لا يجب الصوم على الكافر، بل لا يصح منه ولا يقبل منه، وإن كان محاسبا على تركه لأصول الدين وفروعه. يوم القيامة يحاسب الكافر على تركه لأصول الدين، التوحيد والعقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويحاسب أيضا على تركه لفروع الشريعة والأحكام الفقهية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى مقرعا هؤلاء المشركين وهم في نار جهنم: ما سلككم في سقر. الله يعلم قطعا ما الذي أدى بهم إلى هذه النار، ولكنه يسألهم سؤال التقريع وزيادة في العذاب: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وهذا من الأحكام الفقهية وليس من أصول العقيدة، الصلاة. إذن يحاسب على تركهم للصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، وهذا أيضا من فروع الشريعة. وكنا نخوض مع الخائضين بالقيل والقال والغيبة والنميمة ونحو ذلك، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن حوسبوا على تركهم لفروع الشريعة وأصولها. فإذا استحقوا أن يكونوا من الكفار الخالدين في سقر بأنهم كذبوا بيوم الدين، تركوا أصل التوحيد، ولكنهم حوسبوا على تركهم لأصل التوحيد والاعتقاد الصحيح وعلى تركهم لفروع الشريعة. قال: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المؤمن الموحد تنفعه الشفاعة، ولو دخل في نار جهنم واستحق الدخول فيها والعذاب فإنه تنفعه الشفاعة، والشفاعات متعددة. فالملائكة لهم شفاعة، والمؤمنون الصالحون لهم شفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات، وأعظم الشفاعات كلها شفاعة رب العالمين بأهل التوحيد، فإنه يعني يقبض في النهاية قبضة من أهل النار، ممن ليسوا من الخالدين فيها، من أهل التوحيد، يقبض قبضة يخرج منها من لم يعمل خيرا قط، ولكن في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان مع التوحيد، فإنه ينفعه ذلك يوما من دهره. إذن ما تنفعه شفاعة الشافعين؟ ما نافية؟ من هؤلاء؟ هؤلاء الذين نقضوا، هؤلاء الذين ما جاءوا بأصل التوحيد، ليس عندهم أصل التوحيد، وجمعوا معه هذه المعاصي الكبار. إذن الكافر لا تنفعه أي شفاعة، المؤمن هو الذي ينتفع فقط بالشفاعة، إلا رجل واحد من الكفار ينتفع بشفاعة التخفيف في نار جهنم وليس شفاعة للإخراج منها، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو كما هو معلوم بالأدلة الصحيحة مات على الشرك، وقال وهو على فراش موته: لا أقول كلمة، لكلمة التوحيد، تعيرني نساء قريش أني قلتها جزعا من الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال مقالته الآنفة: لا أقول كلمة تعيرني نساء قريش أني قلتها جزعا من الموت. جحود واستكبار، رغم أنه كان يحوض النبي عليه الصلاة والسلام وينصره، لكنه الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما حزن على وفاته على الشرك، قال: إنك لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق للإيمان بيد الله عليه الصلاة والسلام، بيد الله تبارك وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرشد وهادي ويدل، ليس إلا، أما ليس بيده توفيق الناس للإيمان، توفيق الناس للإيمان هذا بيد الله وحده. ففي مقابل أنه كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره، ما جزاؤه؟ خفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك في الجاهلية، فهل كان هذا ينفعه؟ أنه كان يحوطك وينصرك لما جئت بهذا الإسلام. فقال: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى الضحضاح فهو يغلي منه دماغه، حديث صحيح الإمام مسلم. أخرجته إلى الضحضاح، كان في غمرات من النار، فأخرجته إلى الضحضاح الذي يغمر الكعبين، وإنه أهون أهل النار عذابا، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا. ضحضاح يغلي منها دماغه. فهذا هو التخفيف والشفاعة التي شفع بها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. الشفاعة للكفار لا تكون بالإخراج من النار أبدا، إن الله حكم عليهم بالخلود فيها. وأما أهل التوحيد فالشفاعة لهم بإخراجهم منها إن استحقوا دخولها. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وحرها. وأما المجنون والصبي فلا يجب عليهما الصيام، لأنهما يفتقدان للأهلية، والأهلية إنما تكون بماذا؟ بالبلوغ وبالعقل، وهذان افتقدا للأهلية. فالجنون والصغر من موانع الأهلية يسميها الفقهاء، ولذلك لا يجب عليهما الصيام، ولا يجب عليهما الصلاة، ولا يجب عليهما سائر أحكام الشريعة، إلا في حكم شرعي واحد، ألا وهو إذا كان لهما مال. فالآن هذا المال، الزكاة في مال الصبي ومال المجنون هي حق للفقراء في مالهما، واجب إخراج الزكاة من هذا المال. من الذي يخرجه؟ ولي الصغير وولي المجنون القيم على ماله. فإذا قصر القيم بإخراج الزكاة لا إثم على الصغير ولا إثم على المجنون، لأنهما كما ذكرنا ليس أهلا للتكليف. فلا يجب عليهما الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم، أو عن الصبي حتى يحتلم. ولا يجب الصوم على المريض ولا المسافر بالنص، لوجود المشقة في المرض ولوجود المشقة في السفر. فإذا حملنا المسافر والمريض مشقة الصيام زيادة على المشقة الموجودة فيهما فهذا تكليف بما لا يطاق. الله عز وجل لا يكلف الناس بما لا يطيقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا يجب على الحائض والنفساء بل يحرم عليهما الصوم، وإن وقع منهما لم يجزئهما ولم يسقط عنهما الطلب، يجب عليهما القضاء حتى لو صامتا. لحديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريدكن أكثر أهل النار. أكثر أهل النار جاء في هذا الحديث من النساء. وفي حديث آخر الجوابون والمستكبرون، هؤلاء الذين يجمعون مع كفرهم وعصيانهم الكبر والعياذ بالله والغلظة وإيذاء عباد الله. وأكثر أهل الجنة الفقراء والمستضعفون، الفقراء والمستضعفون والمساكين. فقال إني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشية. تكثرن اللعن يعني دوما على لسانها اللعن، وهذا الحكم في الغالب، وإلا فقد تجد من النساء لا تفعل ذلك. وتكفرن العشير، العشير هو الزوج، وجاء تفسيره في أثر أو حديث آخر، قال يحسن الرجل إلى إحداكن، الزوج يحسن إلى إحداكن الدهر كله. فإذا يعني أتى بشيء أو سيئة أو يعني حصل بينه وبين زوجه خلاف، قالت له ما أحسنت إلي أبدا. تكفرن العشية، وهذا موجود في النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقله. ثم قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. فإذا نقصان العقل بأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وليس أنه في هنا نقص يعني في العقول بمعنى أن عقلها على النصف من عقل الرجل، أبدا، شهادتها على النصف من شهادة الرجل. لماذا؟ لأنها تنسى، لأنها ربما تخاف لا تتجرع على الشهادة، فلا بد من فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذا ما في رجلان لا يوجد عندنا شاهدان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليش؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل يعني تنسى، أو أيضا تخاف لا تتجرع على الشهادة. لذلك كانت شهادة إحداهن على النصف من شهادة الرجل. ونقصان دينها أنها تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي، وأوجب الشرع عليها، طبعا لا تصوم ولا تصلي بسبب الحيض والنفس، وأوجب الشرع عليها قضاء الصيام ولم يوجب عليها قضاء الصلاة، لأن الصيام مقدور عليه قضاءه، أما الصلاة فقضاء الصلاة 7 أيام فيها 35 فرضا، فهذا لا شك فيه شيء، لما شق كل شهر تقضي 35 فرضا، فلا شك أن الله عز وجل خفف عنها، وهذا من رحمته وفضله على عباده. أما الصبي فقلنا إنه لا يجب عليه الصيام، لكن يستحب تعويل الصبيان والأطفال على الصيام منذ الصغر، وهذا من لوازم المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة التي أوجبها الله على الآباء، انطلاقا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قوا أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد من علماء التابعين في تفسير الآية أوصوا أهليكم بتقوى الله، وقال قتادة يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله. الرجل في البيت يقوم على أهله وولده بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها ومنعتهم عنها في بيتك الذي هو سلطانك. لا تقول والله صغار ولما يكبروا يفهموا، لا، لما يكبروا يقسى العود الآن والعود طري. ربي أبنائك على الإسلام ومحبة الدين والعقيدة الصحيحة وتعظيم أوامر الله عز وجل وتعظيم الشريعة وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. وربي بناتك على الحجاب الشرعي الساتر الكامل، وليس هذا الذي يسمونه حجابا وهو ممسوخ مسك لا قيمة له عند الله عز وجل ولا في ميزان السنة ولا عند المؤمنين. متى كان الحجاب قطعة صغيرة تضع على الرأس ثم بعد ذلك تلبس البنت ما تشاء من الملابس الضيقة؟ لا، تشلح هذه القطعة أحسن. شو الفرق بينه وبين المتبرجة التي تكشف شعرها؟ كلاهما متبرجتان، كلاهما متبرجتان. الشرع أمر بالحجاب الشرعي الساتر الذي يستر البدن كله، والعلماء اختلفوا هل الوجه والكفين يدخلان في الستر في الواجب، فكثير منهم حتى أوجبوا ستر الوجه والكفين، واتفق العلماء جميعا على وجوب ستر الوجه والكفين في حالتين: عندما تكون المرأة أو عندما يكون الزمان زمان فتن ويدخل الفساق، والحالة الثانية عندما تكون المرأة جميلة إذا ما برزت سافرة الوجه فتنت الناس. فلذلك قد يستغرب بعض الناس من هذا الكلام ويقول وين الشيخ والمجتمع في واد؟ نعم، المجتمع في واد والشرع في واد. أقولها لكم بصراحة، المجتمع في واد والشرع والدين في واد آخر، سواء كان في لباس النساء أو في أخلاق الأولاد والشباب أو في الالتزام بالفرائض أو في أفراحنا أو في أدراحنا وجنائزنا. حدث ولا حرج عن المحرمات والكبائر والبدع والمحدثات التي غيرها وبدلها الناس. متى كان هذه القطعة الصغيرة التي تضع على الرأس حجاب؟ متى كان هكذا كان حجاب أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا؟ هذا هو الحجاب، هذا هو الحجاب الذي أمر به الشرع. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. التنورة ليست حجابا، والقميص ليس حجابا، والشفاف ليس حجابا، والرقيق ليس حجابا، والألوان الزاهية أحمر أصفر أخضر ليس حجابا، والبنطلون هذا ليس حجابا. الحجاب هو الجلباب الشرعي الواسع الضافي الذي يستر المرأة من رأسها إلى قدميها، من رأسها يسترها إلى قدميها، الذي يسمى العباءة الشرعية. هذا هو الجلباب الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه. لما نزلت آية الحجاب خرجت نساء المؤمنين من الأنصاريات والمهاجريات كما تقول عائشة: تلفعن بمروقهن، لما خرجنا إلى صلاة الفجر وإلى الصلوات الأخرى، تلفعن بمروقهن كأنهن الغربان السود. تلبس الواحدة من رأسها إلى أقمص قدميها. أين نحن الآن من هذه الأوامر؟ والله عز وجل قال عن نساء الجاهلية: يأمر نساء المؤمنين أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تعرفون ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ كانت المرأة في الجاهلية تلبس الملابس الواسعة الساترة، لا تكشف رجليها ولا يديها ولا تكشف شيئا حتى من شعرها، وهي مشركة، مشركة تعبد الأصنام ولا تكشف شيئا من بدنها. تبرج الجاهلية الأولى تعرفون شو؟ أنها كانت ترد خمارها أو غطاء رأسها، ترده إلى الخلف فيبدو موضع الكرد، ببين إيش؟ جزء من رقبتها ويظهر شيء من أذنها. هذا هو تبرج الجاهلية الذي ارجعوا للتفاسير ستجدونها. وأنا أقول لكم وأقطع بهذا الذي أقوله لكم، هذا الذي قال الله عز وجل: ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. أين نساء المسلمين الآن في الالتزام بالأحكام الشرعية؟ الرجولة فقط هي ليست قبورا. الرجولة أن تعيش في بيتك كما يحب الله ويرضى، هذه هي الرجولة. والرجولة ليس عندما تغلط الفتاة ويقتلوها، لأن هذا حكم الجاهلية. لأنه في الإسلام عندنا الزاني أو الزانية غير المحصن يجلد، والفتاة إذا زنت تجلد ولا تقتل. شوف كيف تذكر الصراط المستقيم، وصار يقتل الفتاة عندما تزني. ولكن هو أصلا كل أسباب المعينة على الوقوع في الفاحشة موجودة عندهم. الجوالات، انظر الآن ما الذي تبثه، عالم المعلوماتية الآن مفتوح، تستطيع أن تتكلم مع من تشاء في أي وقت تشاء، وتخرج من بيتها كيفما تشاء، ويراها تلبس الضيق، ويراها تكشف عن محاسنها ومفاتنها. ثم بعد ذلك لما تقع بالفاحشة تريد أن تقتلها، هذا حكم الجاهلية. أصلح بيتك أولا، مر أبنائك بالذكر، ربيهم على طاعة الله عز وجل، ربيهم على محبة الشرع والدين والتدين الحقيقي منذ الصغر. ربي البنات على محبة الحجاب والعفاف والستر وعدم الاختلاط بالرجال، ربيها على الحياة لا تتكلم مع الرجال ولا تختلط بهم. هكذا إذا ربينا البنات منذ الصغر على العفاف والحياة ومكارم الأخلاق ومحبة الحجاب والالتزام به، لن نجني في المستقبل إلا خيرا. والمرأة نصف المجتمع، تخيل عندما تصبح المرأة يصبح نصف المجتمع، مربية الأجيال. لما تكون المرأة جاهلة في دينها، لا تعرف شيئا في عقيدتها ولا في أحكام دينها، مفرطة في صلاتها، تراها ابنتها تخرج خراجا من البيت واللاجة، تتكلم مع الرجال كأنما هم محارمها، أو كأن هذا الرجل الذي تتكلم معه كأنه زوجها، وأشهدت على نكاحها عليه أبا بكر وعمر. لما تراها البنت بهذه الصفة ابنتها، كيف لا تطلع منها؟ لن تكون إلا مثل أمها. المرأة تأثيرها في البيت في الأبناء أشد من تأثير الرجل. الرجل يخرج من الصباح ويرجع في المساء، لكن من الذي يؤثر في الأبناء؟ من الذي يؤثر في البنات؟ ولذلك وينشر ناشر الفتيان منا على ما كان عبده أبوه، وما دان فتى بحجب، ولكن يعوده التدين أقربوه. فالبيت هو الأساس، بارك الله فيه. وينبغي على كل شاب مقبل على الزواج أن يحسن اختيار صاحبته، رفيقة دربه، أم أولاده، يحسن اختيارها كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، الناس ينكحونها لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. آخر واحدة، لأنه آخر شيء الناس يفكروا في الدين. فماذا قال لك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا الصبي مأمور بماذا؟ يأمره أبوه بالصيام تدريب، يعني من 6 سنين لو صام يوما وأفطر يومين تدربه، لو صام يوما وأفطر يوما آخر تدربه على الصيام. إذا تعب في منتصف النهار يعني تفطره لا بأس، المهم أنه يعيش الأجواء الرمضانية. ابن 7 سنين يصوم أكثر، خلاص إذا وصل 10 سنين يصوم رمضان كله. وهكذا ينبغي تدريب الصبيان على الصيام، وهذا من مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم. فإن الرجل راعي ومسؤول عن رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام. كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون صبيانهم ليعتادوا الصيام ولينشأوا عليه منذ الصغر، وكانوا يلهونهم باللعب من العهن أي من الصوف إذا ما بكوا حتى يتموا صيامهم، كما صح بذلك الحديث عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وارضاها، انهم كانوا يجعلون اللعبه من عهن، فاذا بكى احدهم اي الصغار على الطعام اعطوه ذلك حتى يكون عند الافطار. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لصالح اعمالنا وراشد امورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله. رب العالمين. شيخ بالنسبة للسفر المسافة اللي لازم تنقطع قديش؟ فوق 80 كيلو.